الله أكبر الله أكبر. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد حيار الصلاة هاي الله أكبر الله أكبر لا